بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، بداية أعتذر لإخواني الفضلاء عن الغياب الذي حصل في المجلس السابق والذي كان فوق الإرادة، حيث إنني سافرت سفرا مفاجئا، وكان بودي أن أحضر في الوقت، ولكن للأسف الشديد كما يقال الغيب حجته مع هيك، يعني تأخرت في الحضور، فلذلك يعني طلبت من الإخوة أن لا يمر المجلس فارغا. وبفضل الله تعالى كان المجلس طيبا، حيث عطر بكتاب الله تعالى وبالاستماع لعدد من الأصوات، وهذا يعني شيء طيب وجميل، يشكر الإخوة على ذلك شكرا عظيما. آخر ما تحدثنا عنه في هذا المتن الطيب المبارك هو الآيات التي اشتملت على إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء، وأن علم الله عز وجل محيط بالإنسان ظاهره وباطنه. وكما أذكر بهذا الأمر دائما، أن هذه الأسماء التي هي أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات التي هي صفات عليا والتي هي كاملة من كل وجه، ينبغي أن نتأمل فيها، وينبغي أن نتدبرها، وينبغي أن ينعكس آثارها علينا. ونحن نقطع أشواط في هذا المتن المبارك، لا أحب أن يكون مجموعة من المعلومات التي تكدس في أذهاننا فقط، بل ينبغي أن تكون هذه المعلومات عبارة عن عقيدة وعن أساس تبنى عليه المواقف الطيبة، وتبنى عليه الأخلاق الحسنة، وتبنى عليه العبادة الصحيحة الصالحة. إذن والإنسان وهو يتعرف على أسماء لله سبحانه وتعالى وعلى صفات له سبحانه وتعالى، فهذه المعرفة بالأسماء والصفات ينبغي أن تفتح له مجالا واسعا في المعرفة بالله. وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى ازداد طاعة وإقبالا، واتسع صدره وانشرح قلبه بهذا الدين، ويفرح به غاية الفرح، ويترجم هذه الأسماء وهذه الصفات، يترجمها واقعا عمليا. إذن آخر ما تحدثنا عنه هو عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، وأن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأقوالنا ظاهرة كانت أو باطنة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال المؤلف: وقوله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية تضمنت إثبات اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وإثبات صفة من صفات الله عز وجل. فالاسم الذي تضمنته هذه الآية هو اسم الله الرزاق، هو اسم الله الرزاق. فالله تبارك وتعالى يقول إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. فأخبر الله عز وجل عن نفسه، عن نفسه بأنه رزاق، بأنه رزاق. رزاق هذه صيغة مبالغة من الرزق، لأن صيغة فعال، يعني صيغة فعال يعني تأتي لي المبالغة، يعني تأتي لي المبالغة، يعني فنقول فعال بمعنى كثير الفعل، كما نقول كذاب كثير الكذب. إذن فصيغة فعال تأتي لي المبالغة، يعني تأتي لي المبالغة. يعني فالله تبارك وتعالى يخبر أنه هو الرزاق، بمعنى أن كل من يرزق فرزقه على الله سبحانه وتعالى، كل من يرزق فرزقه على الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة، كل ما يدب على وجه الأرض. وكلمة الدابة هنا هي بمفهومها اللغوي، والمفهوم اللغوي لكلمة دابة هي كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض سواء كان عاقلا أو غير عاقل. ويدخل في ذلك الإنس والجن والحشرات والعجماوات والزواحف، كل هذه دواب تدب على وجه الأرض رزقها على الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم، إذا قارنا بين هذه الآية اللي هي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وبين هذه الآية التي معنا إن الله هو الرزاق، نلحظ أن بينهما تطابقا من حيث البلاغة، يعني كاين بينهم تطابق. علاش؟ إن الله هو الرزاق تفيدنا أن الله تعالى رزاق بصيغة المبالغة، وتفيدنا أنه هو الرزاق وحده دون من سواه. الله تعالى رزاق وحده دون من سواه، لا يوجد أحد يرزق مع الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل وحده هو الرزاق. من استفدنا بأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق وحده دون من سواه؟ من تعريف جزئي الجملة، من تعريف جزئي الجملة. لأنه إلى بغينا نعرف هذه الآية نقول إن الله هو الرزاق، إن حرف نصب وتوكيد، الله منصوب على التعظيم، هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، الرزاق هو الخبر ديال إن، هو الخبر ديال إن. علاش هذاك ضمير الفصل؟ قلنا بأنه هو ضمير فصل لأنه يفصل لنا بين الخبر والنعت، هو اللي كيفصل لنا ما بين الخبر والنعت. لأن إلا قلنا إن الله الرزاق غادي يوقع لنا إشكال في كلمة الرزاق، واش هي النعت لله سبحانه وتعالى ولا هي خبر؟ علاش؟ لأنها صالحة لهما معا، فهي صالحة لأن تكون نعتا وصالحة لأن تكون خبرا. فملي كيدخل هنا ضمير الفصل كيلغي النعت، كيلغي الوصفية، وكيبقى أنه خبر، أنه خبر، لأنه جملة اسمية تتكون من مسند ومسند إليه. فالمسند هو الرزاق، والمسند إليه هو الله سبحانه وتعالى. إذن إلى جينا نتأمله، هذه الجملة كتكون من مبتدأ وخبر، من اسم إن والخبر ديالها. الله معرفة ولا لا؟ معرفة، لأنه اسم عالم. الرزاق حتى هو معرفة. علاش؟ لأنه محلى بالألف واللام، وما دام الاسم معرفة والخبر معرفة، قال لك هذا يفيد الحصر، هذا يفيد الحصر، يعني يفيد حصر الخبر في المبتدا. هذا أسلوب. الرجع للآية ديال سورة هود اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة هذا نفي، إلا على الله رزقها هذا إثبات، والإثبات بعد النفي حصر ولا لا؟ حصر. بحلو بحل لا إله إلا الله، بحلو بحل لا إله إلا الله. إذن شوف يعني كيف القرآن يصدق بعضه بعضا، وكيف أن الآيات القرآنية تتطابق في الدلالات. علاش؟ لأن الإنسان قد يغفل عن هذا الأمر، قد يغفل عن هذا الأمر، فلذلك صيغ بأسلوب الحصر في هذين الموضعين، وصيغ كذلك بالتوكيد، لأن هذيك إن الله هو الرزاق، إن حرف نصب وتوكيد، يعني أن الله سبحانه وتعالى ساق لنا هذا الخبر، يعني ساق لنا هذا الخبر بالتوكيد. وفي البلاغة كيقولون إلى الإنسان بغى يتخاطب مع شي واحد، إلى هو متيقك من أول وهلة ما تحتاج توكد ليه الكلام، إلى هو مستعد أنه يقبل الخبر ديالك ومستعد أنه يصدقك من أول وهلة، فلا تحتاج إلى توكيد الخبر. أنا مثلا إنسان هو مصدقك، غد تقولي جاء زيد يقول لك نعم صدقت، يعني أعطيته خبر فيقبله من أول وهلة، فقال لك هذا النوع لا تحتاج إلى أن تؤكد له الخبر. هذا النوع إلى جيت بتؤكد الخبر ربما غتشككوا شو واحد هو كي تيقك يقوله والله التفلن جاي، غادي يقول مع رأسه لاش هو كي يحلف، مدام تيحلف أكينا شي حاجة ما. إذن الإنسان اللي هو مستعد يقبل منك الخبر من أول وهلة، بمعنى النفس ديالو ليست منكرة له، هذاك تعطيه الخبر بلا توكيد، تعطيه الخبر بلا توكيد. ولكن الإنسان اللي عنده نوع جحود، هذا تحتاج معه إلى توكيد، تكتفي بمؤكد واحد، تكتفي بمؤكد واحد. أما إلى عنده جحود كبير كتذكر ليه مؤكدين فأكثر، كتذكر ليه مؤكدين فأكثر. حال مثلا قول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثن. شحال من مؤكد هنا؟ ثلاثة، لأنه هنا تهضر معنا الجاحدين كيجحدوا البعث وكيجحدوا النشور، فأعطاهم الله تبارك وتعالى الخبر مؤكد بثلاثة المرات. هنا علاش الله تبارك وتعالى يقول إن الله هو الرزاق، مع العلم أن هذا مركوز في فطرة الإنسان، هذا مركوز في فطرة الإنسان. حتى ذوك اللي عبدوا الأصنام، هذوك اللي عبدوا الأصنام ما كيعتقدوش في أنها ترزق، دائما الرزق تبقى لله سبحانه وتعالى. يعني فحتى عباد الأصنام اللي كيعبدوا الأحجار ويعبدوا الأوثان ما كانوا يعتقدون أن الرزاق هو يعني هو هذه الأصنام، وإنما يسندون الرزق إلى الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، يعني فهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى هو الرازق. ولكن علاش الله تبارك وتعالى هنا قال لنا إن الله هو الرزاق؟ إذن باش ناخذ هذا الخبر على محمل الجد، وحتى نستيقظ من غفلتنا، لأن كثيرا من الناس، وهؤلاء أغلب الناس، يعني هذا الحال هو حال أغلب الناس، ولم يسلم من هذا الأمر إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. يعني أغلب الناس يتعلقون بالأسباب أكثر مما يتعلقون بمسبب الأسباب اللي هو الله سبحانه وتعالى. أي واحد كتلقاه يتثبت بالسبب ويتعلق به، السبب يعني السبب الذي يرزق به، ويتعلق بذلك السبب أكثر من تعلقه بالله عز وجل. هذا حال أكثر الناس، اللي عنده تجارة كتلقاه يتعلق بالتجارة أكثر مما يتعلق بالله، اللي عنده صناعة تلقاه يتعلق بالصناعة أكثر مما يتعلق بالله تبارك وتعالى، واللي عنده وظيفة يتشبث بها أكثر مما يتشبث بالله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس حينما يجري الله تبارك وتعالى رزقه في سبب من الأسباب يصير يعتقد وكأنه يعني وكأن هذا السبب هو الذي يرزق، وكأن هذا السبب يعني هو الذي يرزق، وهذا يعني هو الذي أراد الله عز وجل أن يعالجه في قلوبنا من خلال هذا الآية، بأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق. هذه مجرد أسباب، هذه وظائف، صنائع، حرف، هذه الأشياء، تجارات، يعني هذه الأشياء هي مجرد أسباب وليست هي الرازقة، بل الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يرسل ملكا للإنسان، يرسل ملكا للإنسان وهو في بطن أمه، فيكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أم سعيد. إذن هذه الأشياء الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بها، هذه الأشياء اللي هو الرزق ديال الإنسان هو الذي تكفل به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصوغ هذا المعنى الجميل ويقول: إن روح القدس اللي هو جبريل قد نفث في روعي. النفث في الروع هذا أحد طرق الوحي، هي من طرق لكي يوحي بها الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جبريل ما تكلمش هكا مباشرة، وإنما يقذف في خاطره ويقذف في قلبه: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الشيء الذي ينبغي أن يطمئن له الإنسان أن ما وعدك الله سبحانه وتعالى به لن تموت حتى تستوفيه، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فلا يمكن للإنسان أن يموت وأن يترك وراءه رزقه، هذا لا يمكن أبدا. لا يمكن للإنسان أن يموت ويترك وراءه أجله، هذا لا يمكن أبدا. إذن فهذا يجعلنا نتعلق بالله سبحانه وتعالى: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هل لي مطلوب منا احنا الآن الإجمال في الطلب؟ يعني طلب الرزق ينبغي أن يكون بشيء جميل، وينبغي أن يكون بشيء حسن، وينبغي أن يكون بشيء مقبول شرعا وبطريقة وبوسيلة شرعية. لا يجوز أن تبحث عن الرزق بطرق محرمة. نعم يقدر تطلب الرزق بطرق محرمة ويجيك، لأن الله عز وجل هو رزاق على كل حال، سواء سلكت طريق الرزق بطرق الحلال أو بطرق الحرام، راه بجوجهم راه تبقى الله تعالى هو الرزاق، ولكن انت اللي مسؤول على الوسيلة والطريقة التي تطلب بها هذا الرزق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: الله تعالى تكفل لك بالرزق، الله تعالى تكفل لك بالرزق. إذا انت شخص كدير، ما هي مسؤوليتك؟ مسؤوليتك هو الإجمال في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن فالله تبارك وتعالى هو الرزاق، وما يجري الله تبارك وتعالى عليك الرزق بالأسباب، هذه مجرد أسباب يتعاطاها الإنسان. الإسلام لا يأمرك بأن تترك الأسباب، بل ترك الأسباب هذا من الضعف ومن العجز، بل يجب على الإنسان أن يبذل السبب، أن يبذل الأسباب، ولكن تعلقه دائما يكون بالله سبحانه وتعالى. وذكرت موقف رجل، يعني لما أعطاه أمير عطية فيها سرة فيها مجموعة من الدنانير، وقال له يعني إذا ما انقضت هذه الدنانير فأتينا، فقال له: لا، وإنما آتي إلى من سخرك إلي وإلى من يسترك لي. يعني شوف هذا كانت به حاجة والتجأ لله تبارك وتعالى، من لي جاء عنده هذا وعطاه هذاك المال، قال لي: لا تقاد لك جي عندنا، قال لي: لا، غادي نجي إلى من أرسلك إلي. إذن شوف هذا الرجل لم تتزحزح عقيدته في الله بأن الله تعالى هو الرزاق، واعتبر أن هذا الأمير الذي أعطاه هذا المال ما هو إلا سبب من الأسباب، والله عز وجل قادر على أن يجري السبب الذي لا يخطر لك ببال. الله تبارك وتعالى قادر يجري لك من الأسباب ديالة الرزق ما لم تكن تخطر لك ببال، ولذلك شحال من واحد كي يكون مثلا غادي في ضروب الحياة وهو كيخطط لراسه وإذا به الله تبارك وتعالى يسوقه إلى سبب من أسباب الرزق يعني لم يكن يخطر بباله، وما يخطر لقاع بالبال بأنه في يوم من الأيام سيرزق ذلك النوع من الرزق. فيبقى أن هذا تدبير إلهي ينبغي أن نكون فيه صادقين في التعلق بالله سبحانه وتعالى. إذا الله تبارك وتعالى قال إن الله هو الرزاق، فكل ما يجري في الأرض من رزق فمن الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها النفقة، سحاء الليل والنهار، يعني فهي سحاء بالنفقة ليلا ونهارا، يعني وكل ما يدب على وجه الأرض فالله تبارك وتعالى يرزقه، وهذا يعرفنا بكمال فضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية يعني فيها إثبات اسم الله تبارك وتعالى الرزاق، وكما قلت أثره علينا أننا ينبغي أن نتعلق بالله عز وجل وأن لا نتعلق بالأسباب، بل الأسباب نأتي بها ونفعلها ولكننا لا نعتمد عليها ولذلك يقول العلماء ترك الأسباب طعن في الشريعة والاعتماد عليها طعن في العقيدة ذو القوة المتين، ذو القوة يعني أن الله عز وجل صاحب القوة، فالله تبارك وتعالى من أسمائه أو من صفاته القوة، يعني من صفاته القوة ومن أسمائه سبحانه وتعالى القوي، يعني لكن هنا لا نستفيد الاسم، هنا كنستفيد الصفة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، المتين بمعنى الشديد سبحانه وتعالى، وهذه كذلك صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والعلماء يذكرون فرقا بين القوة والقدرة، يعني القوة والقدرة يظهر أن بينهما تشابها ولكن بينهما فرق، يعني فالقوة هذه يوصف بها ذو الشعور وغيره، يعني القوة يوصف بها يعني صاحب الإرادة، عليكم السلام، صاحب الإرادة وغيره، أي حاجة يعني فيها قوة يعني نقول بأنها قوية، سواء كانت من الأشياء التي لها إرادة، إرادة في الفعل، أو الأشياء التي لا إرادة فيها، هذه توصف بالقوة. تقول مثلا هذا جدار قوي كنهز عليه سقف، تقول هذه سارية قوية، تقول هذه سيارة قوية، يعني هذه الأشياء ليست لها إرادة، يعني ماشي هي عندها إرادة باش يعني هذا الحائط مثلا أو هذه السارية عندها هي إرادة باش تهز هذاك تقل، لا، وإنما نحن الذين نتصرف في هذه الأشياء. ولكن القدير أو القدرة لا يوصف بها إلا صاحب الإرادة، نقول رجل قدير أو قادر، علاش؟ لأنه هو عنده إرادة، والله تبارك وتعالى من أسمائه القدير لأن الله تعالى له إرادة. إذن فالله تبارك وتعالى قوي، ومن قوة الله سبحانه وتعالى أنه غني بذاته لا يحتاج إلى شيء، من القوة دي الله تبارك وتعالى أنه غني بذاته، فهو لا يحتاج إلى طعام ولا يحتاج إلى شراب ولا يحتاج إلى شيء، فوجوده سبحانه وتعالى واجب الوجود، يعني مش بحال نحن، احنا وجودنا جائز، لولا وجود الأبوين لما وجد الولد، وحينما يوجد الولد يحتاج إلى نفس ويحتاج إلى طعام ويحتاج إلى شراب ويحتاج إلى هواء، يعني فيحتاج إلى مقومات العيش، إذن هذا دليل على ضعفه وأنه ليس قويا. أما الله تبارك وتعالى فإنه ذو القوة بحيث أن الله عز وجل مستغن، بحيث أن الله عز وجل مستغن بذاته وبنفسه فلا يحتاج إلى شيء. وهذا كذلك مما استفدناه من اسم الله الصمد، من اسم الله الصمد أي الذي يعني لا جوف له، فلا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا إلى أي شيء. إذن فهذه الآية ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات اسم من أسماء الله تعالى اللي هو الرزاق، وإثبات صفة القوة والشدة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إذن هاتان الآيتان ساقهما المؤلف رحمه الله لإثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهو اسم الله السميع واسم الله البصير. فاسم الله تبارك وتعالى السميع يعني فيه إثبات للاسم، وهو أن من أسماء الله تعالى السميع، وهذا الاسم يتضمن صفة السمع، يتضمن صفة السمع. وسميع يعني جاء على صيغة فاعل بمعنى فاعل، بحال عليم بمعنى عالم، وحكيم بمعنى حاكم. إذن فاسم الله السميع بمعنى أن الله تبارك وتعالى سامع لجميع الأصوات، فهذا فيه إثبات كمال السمع لله سبحانه وتعالى، وأن سمع الله عز وجل كامل لا نقص فيه بوجه من الوجه. الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء مما يتحرك، يعني فهو سبحانه وتعالى يرى دبيب أو يسمع دبيب النملة التي هي الذرة على صخرة صماء في ليلة مظلمة، دبيبها يسمعه الله سبحانه وتعالى، يعني في حيثما كانت هذه النملة في ظلمات الأرض وهي تمشي على صخرة صماء. يعني ولماذا الصخرة الصماء؟ لأن الصخرة الصماء لا تحدث صوتا أثناء الدرج عليها، يعني بحال الحجر ديال الواد المسن، يعني تكون أصم بمعنى إلا مررت عليه شيء لا يحدث صوتا، بخلاف الشيء المجوف، يعني الشيء المجوف يعني الذي هو خال من الداخل يعني إذا تحرك على شيء يحدث صوتا. لذلك فرق ما بين اللي كيمشي فوق الأرض واللي كيمشي فوق السطح، هذاك اللي كيمشي فوق السطح كي الآثار الأقدام كيكون عندها شي وقع ولا لا؟ تكون عندها وقع. علاش؟ لأنه تيمشي فوق على السطح اللي هو مجوف اللي هو التحت ديالو خاوي. كذلك في الأرض يعني اللي كيمشي فوق شي حفرة تتعطي واحد صوت، أما لو كانت الأرض صماء لا يمشي على الأرض ولا يحدث شيئا. إذن فالله تبارك وتعالى يسمع دبيب هذه النملة وفي ظلمة الأرض، في ظلمة الأرض لا يخفى على الله سبحانه وتعالى صوت في هذا الكون، كل ما يعني يحدث في هذا الكون من ضجيج فالله تبارك وتعالى يسمعه لا يخفى عليه شيء من ذلك. إذن فالله تبارك وتعالى سميع، والله تبارك وتعالى متصف بصفة السمع. والعلماء يقولون بأن سمع الله عز وجل على ثلاثة أشياء، سمع الله تبارك وتعالى على ثلاثة أشياء. النوع الأول هو السمع الذي يراد به الإدراك، السمع الذي يراد به الإدراك واللي تكلمنا عليه، بمعنى أن الله عز وجل مدرك لجميع الأصوات التي تحدث في هذا الكون لا يخفى عليه منها شيء، لا يخفى عليه منها شيء. النوع الثاني هو سمع يراد به الاستجابة، سمع يراد به الاستجابة، يعني هو سمع فيه الإدراك زائد الإدراك كاين الاستجابة، كما قال إبراهيم عليه السلام في دعائه إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. ما معنى سميع الدعاء؟ يعني أنه مدرك له، راه ما كي يتلفش له، ويترتب عن هذا السماع يترتب عليه ثمرة وهي الاستجابة. إذن السمع يراد به الاستجابة. النوع الثاني هو السمع الذي يراد به التهديد، يعني السمع الذي يراد به التهديد، بحال قول الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يعني هذا الآية يخبر الله تبارك وتعالى فيها بالقسم المؤكد، بالقسم المؤكد بأنه سمع الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن هذه الآية فيها إثبات السمع لله تعالى، وزائد إثبات صفة السمع هو أن فيها تهديد، أن فيها تهديدا لهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام. يعني فالله تبارك وتعالى يهددهم ويتوعدهم بأنه قد سمع قولهم وبأنه سيعاقبهم ويهددهم بإيقاع الوعيد عليهم. إذن هذه ثلاثة الأنواع يريد لها السمع: الإدراك والاستجابة والتهديد، ويأتي كذلك للتأييد. يعني تكون زائد الإدراك تكون تأييد، بحال قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، يعني حينما يقول الله تعالى لموسى عليه السلام إنني وهارون إنني معكما أسمع، يعني فما معنى هذا السمع؟ هو إدراك لكل ما سيحدث من فرعون وكل ما يتكلم به فرعون، فالله عز وجل يدركه. وتمرة هذا السمع أن الله عز وجل يؤيدهما بنصره وبتأييده وبحفظه وكلاءته. يعني فهذا طمأنينة لموسى عليه السلام بأن يباشر ما كلفه الله تبارك وتعالى به، وأن لا يخاف من فرعون ولا من جنوده. إذن هذا يعني ثلاثة الأسماء أو ثلاثة المعاني كيجي لها السمع: إدراك مع الاستجابة، إدراك مع التهديد، وإدراك مع التأييد. وإدراك مع التأييد حينما نفقه هذا الأمر، ملي كنعرفوا بأن الله تبارك وتعالى سميع، ما هو أثر هذا الاسم على أخلاقنا؟ ما هو أثره على معاملاتنا؟ يعني فحينما نسمع بأن الله تعالى سميع وأنه يسمع الأشياء الخفية ويسمع الأشياء الظاهرة، فهنا ينبغي للإنسان أن يراقب لسانه، ينبغي للإنسان أن يراقب لسانه. يعني هذا اللسان الذي هو أعظم آلة في النطق، والتي أكرم الله تبارك وتعالى بها الإنسان وميزه بها عن الحيوان، يعني هذه الآلة ينبغي للإنسان أن يحسن استعمالها، وأن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، وأن لا يتكلم إلا بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأن يتجنب الفحش والبذاءة في النطق. يعني جاء الشيء القبيح والكلام القبيح والكلام الفاحش والكلام البذيء، ينبغي للإنسان أن يصون لسانه، أن يصون لسانه عن مثل هذا الكلام. وإلا يعني ما الذي جعل في مجتمعنا هذا الانتشار المهول، هذا الانتشار المهول للكلام الفاحش، وهذا الانتشار المهول للكلام البذيء، وهذا السب وهذا الشتم؟ بل الأمر وصل، نسأل الله السلامة والعافية، إلى درجة أن يسب الله عز وجل. يعني باش يولي القضية يعني يتسب شكون؟ الله تبارك وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال غير في لعن الوالدين، لعن الله من لعن والديه، هذا غير للعن والديه، يعني فهو ملعون. وماشي لعن والديه مباشرة، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أبا، يعني هو لعنة بطريقة غير، وسب للوالدين بطريقة غير مباشرة، فأنت تسب والد الرجل والرجل يسب أباك، إذن فتكون قد تسببت في سب أبيك. إذن هذا الأمر يستحق به الإنسان اللعنة من الله، فما بالك أن يتطاول الإنسان على مقام الربوبية لله تعالى؟ يعني كيف الإنسان يقبل هذا الأمر؟ هذا كيف تسب الله عز وجل؟ والله تبارك وتعالى هو الذي وهبك آلة النطق، كيف تسب الله تبارك وتعالى وهذاك الهواء الذي تخرجه وأنت تسب الله؟ هيبة من الله عز وجل. وإلى شحال من واحد يخرج الهواء ولا يتكلم وهو أبكم، حرمه الله عز وجل نعمة الكلام، وأنت وهبك الله عز وجل هذه النعمة، أفيكون شكرك لله تعالى بأن تسبه؟ يعني بالعكس، يعني أي غفلة هذه؟ نادرة واحد الغفلة اللي هي شديدة جدا. والمصيبة الكبرى هو أننا صرنا نألف هذه الأشياء، يعني ولات عندنا شي حاجة اللي هي مألوفة، شي حاجة اللي هي عادية جدا. وكما يقال يعني كثرة المساس تذهب الإحساس، يعني هذه الأشياء حينما تسمعها وتسمعها تصير مألوفة، وإلا الواجب أن لا نطبع وأن لا نتطبع مع هذه الأشياء. يعني هذه الأشياء خاصة دائما نبقى ننفر منها، ودائما ننصح يعني إخواننا، وننصح جيراننا، وننصح أقاربنا، وننصح جميع الناس الذين يتلفظون بهذه الألفاظ البديئة والألفاظ القبيحة. يعني فينبغي أن ننمي في قلوبهم أن الله عز وجل يسمعك. لذلك شوف الإنسان مثلا إذا أراد أن يتكلم بكلام قبيح وعلم أن أباه حاضر، ما غاديش يقدر يتكلم به. وفي حالة لم عرف بأن أباه كيسمع ليه، أباه في أنه كيسمع ليه، يعني وأخبر بعد ذلك، يعني يتولد له حياء وعرق ويسخط على نفسه أن أباه قد سمعه. إذا كان هذا الاحترام يبدل للوالد، وفعلا ينبغي أن يبدل هذا الاحترام للوالد، فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي رباك أعظم تربية. إذن رأى الأثر ديال اسم الله تعالى السميع على أخلاقنا وعلى معاملاتنا يتجلى في أن لا يتكلم الإنسان إلا بالكلام الطيب، إلا بالكلام الطيب. وهذا يعني راه أمر يحتاج إلى دربة، يعني باش الإنسان يعود اللسان دياله، يعود اللسان دياله على الكلام الطيب. يعني هذا راه أمر يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى تدريب، راه ماشي أمر. يعني قد يكون الإنسان مثلا قد جبل على هذا الأمر، يعني من اللي خلق الله تعالى والله تعالى هداه لهذاك الأمر جبلة، ولكن الإنسان راه ممكن يكتسب أن يقول الكلام الطيب، وربما يعني قد يخطئ وقد يغلط وتستفزه بعض المواقف ويتكلم بكلام لا يليق، ولكن ينبغي أن يراجع نفسه وأن يروض لسانه على قول الخير. وبإذن الله رأى الإنسان بدأت يروض نفسه على شي حاجة رأى لابد أن يصل إليها. إذن فهذا أثر اسم الله السميع على أخلاقنا ومعاملتنا. البصير كذلك، يعني الله تبارك وتعالى متصف أو متسم باسم البصير، وهذا الاسم نستفيد منه صفة وهي صفة البصر. يعني فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوالنا، ولا يخفى عليه شيء من ظاهرنا وباطننا، يعني فكل أحوالنا فهي مرئية لله عز وجل. الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني كل ما أنت فيه من أحوال سواء الظاهرة سواء الباطنة سواء ما يتعلق بخواطر النفس وعزائم النفس فكلها معلومة لله سبحانه وتعالى، كلها معلومة مكشوفة لله عز وجل. الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه منها شيء، لا يخفى عليه منها شيء. إذن فالله تبارك وتعالى بصير، الله عز وجل بصير، وبصر الله سبحانه وتعالى نافذ في كل شيء، نافذ في كل شيء، يعني لا يخفى على الله سبحانه وتعالى يعني شيء. إذن هذه رسالة لنا جميعا وموعظة لنا جميعا، كلما همت نفسنا بقبيحة من القبائح وبتصرف من التصرفات إلا ويستحضر الإنسان أن الله عز وجل يراك، استحضر أن الله تبارك وتعالى يراك. إذن الإنسان قد يكون في هاتفه أو يعني في موقعه الإلكتروني أو يعني في الفضائيات التي يشاهدها أو في الشارع، يعني قد يكون على أحوال هو يعلم علم اليقين أنها لا ترضي الله عز وجل، وعارف، لأن الناس لا زالت عندهم يعني شعلة إيمان ولا زالت عندهم نفس اللوامة. إذن فالإنسان وهو يمارس هذه الأشياء عليه أن يعلم بأن الله عز وجل مطلع عليه وأن الله تبارك وتعالى يراه. إذن فيستحي الإنسان من الناس ولا يستحي من الله، فالله تبارك وتعالى أحق بالحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة، ولتعلم بأن الله عز وجل يراك وقادر عليك. يعني خصنا نعرفوا بأنه إذا قمنا بأمر من الأمور التي تخالف ما يرضي الله عز وجل فاعلم بأن الله تبارك وتعالى يراك، هالرؤية هي البصر. ثم بعد ذلك هو قادر عليك، بمعنى إذا أراد الله عز وجل أن يوصل إليك الضر والأذى، بل إذا أراد الله تعالى أن يقبض روحك وأنت على ذلك الحال، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. إن الله عز وجل على كل شيء قدير، بل قد الله عز وجل قادر على أن يسلب منك شيئا بسيطا من جسدك، يسلب منك شيئا بسيطا من جسدك فيفنى فيه شبابك وجمالك وصحتك وعافيتك، يعني وتفني عليه أموالك كلها ولا تستطيع أن تعوض ما سلبك الله تبارك وتعالى من جسدك. فلذلك الإنسان يغتر، يغتر بالعافية ويغتر بالصحة ويغتر بالسلامة، وتجده في المعاصي ويطلق بصره في المحرمات وأذنه في المحرمات ويتناول المحرمات من المخدرات والمسكرات إلى غير ذلك. يعني والإنسان لا يعلم بأن الله تبارك وتعالى قادر. يعني راكين الناس اللي أعطاهم الله عز وجل واحد حشرة صغيرة في الدم تتأكل لهم الدم، يعني وسعوا بكل ما يستطيعون وبكل ما أوتوا من قوة ومن مال غير باش يعوضوا هذاك الدم، ولو خواوا فيهم الدم وعاودوا خواه وعاودوا خواه وعاودوا خواه والو، الدم اللي تخوات يتكن، يعني وبشي حاجة اللي هي لا ترى بالعين المجردة، حتى إن الأطباء حاروا في هذه الحالة واعتبروها من ظواهر هذا العصر. كيف؟ يعني رأى الله عز وجل على كل شيء قدير، الله تعالى على كل شيء قدير. لا يغتر الإنسان بعافيته ولا بصحته وبأنه راه يعني راه صحيح وكذا، يعني لا يغتر، فالله عز وجل قادر. إذن فالواجب على الإنسان أن يبقى دائما يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، بما أن الله عز وجل يراه وبأن الله تبارك وتعالى يسمعه. رخص غير هذا للإسمان يحملون على الاستقامة، غير إذا تعبدنا الله تبارك وتعالى باسمه السميع وتعبدنا الله تبارك وتعالى باسمه البصير، راه هذه هي الاستقامة. لأن ما تقولي لشي حاجة اللي حبها الله تعالى وما تصرفي لشي حاجة اللي حبها الله تعالى، لأنه إلا بتقول شي حاجة كتعرف بأن الله سميع، ولا بتصرف شي حاجة كتعرف بأن الله بصير. إذا وهذه حقيقة، هي حقيقة الاستقامة، وهي حقيقة الارتباط بالله سبحانه وتعالى، ترتبط بالله عز وجل في كل أحوالك. إذا هذه الأسماء كما ذكرت وأكرر أنه لا ينبغي أن تكون مجرد معلومات يعلمها الإنسان، ولكن ينبغي أن تكون مواقف، ينبغي أن تكون مواقف. يعني ولذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم حينما كانوا يستحضرون معاني هذه الأسماء في حياتهم أثمرت لهم مقام الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. وتعلمون قصة الرجل الذي لقي امرأة وراودها عن نفسها، يعني فامتنعت وتعللت بأنه يمكن أن يراها أحد، يعني فقال لها الرجل يعني ما من أحد هنا، ما هي إلا أرض وكواكب. فقالت وأين مكوكبها؟ إذا كانت هذه كواكب أين من كوكب هذه الكواكب؟ إذا كنت تخشى من الناس فينبغي أن تخشى من الله سبحانه وتعالى أولا، ينبغي أن تخشى من الله عز وجل أولا. وهؤلاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، يعني هؤلاء كلهم ارتبطوا بالله تعالى وعلموا أن الله يراهم، فلذلك أنتج عندهم هذه المواقف الطيبة التي كانت سببا في إزالة أكبر أزمة يمكن أن تبيدهم وأن تقتلهم. يعني ناس مشوا في صحراء ثلاث من الأرض، نزل عليهم المطر، دخلوا في غار، انطبقت عليهم الصخرة، يعني لا مفر لهم ولا نجاة لهم، غادي يبقوا تما حتى يموتوا. ولكن قال عاقلهم إنه لن ينجيكم من هذه المحنة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. إذن هذا اللي آثر والديه على أولاده وزوجته، طبعا هذا أكيد أنه يخاف الله عز وجل، وإلا هو لو لم يستحضر بأن الله تعالى يراه كاع ما غادي يدير هذاك التصرف. لأنه علاش؟ لأنه إحنا اللي ما كنستحضروش بأن الله تعالى يرانا، كنهتموا بالأولاد ونهتموا بالزوجة وبالنسبة للوالدين لا، إلا من رحم الله. وقليل يعني ما هم أولاد عندنا احنا الظاهرة، الوالد غير يكبر صافي يطرمى الهامش ويتلح جانبا ولا يتحدث إليه ولا يتكلم معه إلا في نادر القليل من الناس، هذا لا تقى فيه وجه الله، ولا يمشي له حفر يعني في دار العاجزة ويبقى يزوره مرة في العام ولا ما يزوره قاع يعني. وكذلك يعني فاش الإنسان يبغي غير يتقدى الزوجة والأولاد يمشي للمتاجر اللي هي تراعي الجودة، ونهار يبغي يتقدى الوالديه يمشي غير شي حاجة ديال الريكلام ديال 60 ريال ديال 70 ريال غير الوالد ولا غير الوالدة ولا كذا يعني. فهذا لما كان يستحضر نظر الله عز وجل إياه وقف وآثر والديه وآثر زوجته على أولاده وآثر والديه على زوجته وأولاده، علاش؟ لأنه مرتبط بالله تبارك وتعالى. الآخر اللي هو خدم عنده ذاك الأجير وتيتسال فرق من أروز يراقب الله عز وجل، لو أنه ما كانش كيراقب الله تبارك وتعالى يأكل وقع يقول لي أعطيتك يلا سير دعيني كما يقولوا الناس الآن، أرى سيري عندك شو وثيقة؟ لا ما عنديش، يلا إلا عندك شركة بغير تبعني يعني. أشهد الكلام هذا، هذا الرجل ماشي غير احتفظ بالأجرة، نماها من فرق ديال الأروز حتى ولات غنم وبقر وإبل، وقال لي خذ هذا فأخذه، علاش؟ لأنه يراقب الله عز وجل، هو ارتقى من مقام العدل إلى مقام الفضل. يعني العدل هو أنه يعطي فرق اللي كيتسال، ولكن هو ارتقى لمقام أعلى اللي هو مقام الفضل، ويعطيه كل شيء هذاك الشيء ونماله ديك الأسرة اللي كانت يتسال. الآخر كذلك الذي كانت له ابنة عمه وغواه الشيطان حتى أعطاها 100 دينار باش تمكنه من نفسها، لكن لما ذكرته بالله تذكر وقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتذكر فرجع إلى الله عز وجل فترك لها المال وحبس نفسه عن المعصية. إذن دائما الإنسان ينبغي أن يعيش مع الله سبحانه وتعالى، وأنه دائما يستحضر أن الله عز وجل يراه، ولنعلم علم اليقين أننا إذا عملنا بهذا تصلح أحوالنا، وحتى الأزمات التي يمكن أن تحدثك بها نفسك يعني سيؤمنك الله تبارك وتعالى منها، وسينجيك الله عز وجل منها، وسيعوضك الله تبارك وتعالى خيرا. علاش؟ لأنه دابا حنا النفس قد أشد تقول لنا، النفس كتقول لنا إلا بغيت تستقام وبغيت تديان راك ما غاديش تعيش، ياك هذا هو الوسواس دابا اللي كاين. إلا بغيت تشد الطريق ما يمكنش، مشيتي عند التاجر يقول لك أسيدي إلا ما كذبتي وما غشيتي راه غادي يتكلك راس المال وغادي تفلس، مشيتي عند موظف يقول لك إلا ما كذا ولا ما درت رشوة ولا ما درت هذا راه ما توقفش على رجلك، مشيت عند كذا مشيت عند كذا، علاش؟ علاش علاش هذا الأمر؟ لأنهم يخشون من الاستقامة، الإنسان كيخاف منش من الاستقامة، لأنه كأنه يظن أن الاستقامة ستؤذم وضعه، غادي تأذم لي الوضع، وأنه إذا كان مع الله عز وجل وإذا عاش مع الله تبارك وتعالى في الحياة ما غاديش يعيش مزيان، بالعكس بالعكس. هؤلاء الثلاثة خير دليل، جاتهم أكبر أزمة اللي هي مميتة، يعني واحد مسألة قاتلة، والله تبارك وتعالى بسبب استقامتهم أزاح عنهم تلك يعني تلك الصخرة، ونجاهم الله تبارك وتعالى من ذلك الهم ومن ذلك الكرب. إذن هذه هي الأزمة الحقيقية، يعني الأزمة الحقيقية هي حينما تفقد دينك، أما إذا كنت مع الله فإن الله عز وجل سيحفظك ويتولاك ويكلأك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذا تغير ترك المعصية لله تعالى وكن مع الله عز وجل حتى يكون استحضارك لنظر الله تعالى إياك ولسمع الله تبارك وتعالى لك يعني مانعا وحائلا لك دون المعصية، وراء هذه الاستقامة ستعيش في ظلالها خيري الدنيا والآخرة، ستعيش في ظلالها خيري الدنيا والآخرة. هناك قصة تحكى أن رجلا كان يعمل حدادا أو نجارا في بعض البلاد التي فتحها المسلمون في بلاد الشام، عفوا يعني لم يفتحها المسلمون وإنما كانت هي في يد النصارى، وكانت بينهم وبين المسلمين عقد صلح، يعني كان بينهم واحد العقد ديال الصلح، وهذا كان في بلاد النصارى يعمل حرفيا، لا أذكر هل كان نجارا أم حدادا. فمرت به امرأة جميلة جدا نصرانية ومعها عجوز، فقال ذلك الرجل لتلك العجوز، قال لها: كيف السبيل إلى هذه؟ فقالت له: هيهات، هذه بنت كذا وبنت كذا، وبدأت تعدد شرفها ونسبها، بمعنى تحتاج إلى يعني بذل مال كثير، فبذل لها 100 دينار فقبلت. فلما ذهب ليعطي الله عز وجل وإذا بنفسه يعني بنفس دياله تذكره بالله وتعظه، يعني وتقول له: يا فلان اتق الله، ما ينبغي أن تفعل هذا الأمر الذي يغضب الله عز وجل، فيكف عن ممارسة تلك المعصية فيرجع إلى حال سبيله. فلما يصبح تلومه نفسه أشد اللوم، يعني البارح أتيحت لك الفرصة الكاملة وإذا بك تتراجع، فيعقد العزم على أن يعيد الكرة مرة أخرى. فقال لها يعني وقف يعني غابت عنه أياما، وإذا بها تمر به بدكانه، فقال لها: كيف السبيل إلى هذه؟ فقالت له: هيهات، يعني ما كان يفيدك ما أعطيت في السابق. فقال: أعطيها 200 دينار. فأعطاها 200 ويحصل له نفس الشيء، تحدث نفسه فيتراجع، وفي الصباح يندم. يعني المرة الثالثة أعطاها 1000 دينار، يعني 100 و200 و1000 ونفس الشيء، يعني تحدث نفسه فيتراجع. فنادى مناد أن الصلح الذي كان بين المسلمين والروم قد انتهى، كل من كان مسلما وجب عليه أن يرجع إلى بلاد المسلمين، مبقاش عنده الحق في الإقامة يعني في بلاد النصارى. فرجع الرجل وخلف أمنيته التي ما نالها، وكان يعني في داخله وازع ديني يمنعه من الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة. فنادى المنادي فحمل الرجل أدواته ورجع إلى بلاد الإسلام. لما رجع إلى بلاد الإسلام انخرط في سلك الجيش المجاهدين، فخاض معركة مع يعني مع المسلمين مع هؤلاء الروم، وانتصر فيها المسلمون وغنموا غنائم كثيرة من أموال، ومن بينها السبايا. فهذا الرجل الذي كان حرفيا جاء في نصيبه من غنائم الجيش ومن سبايا الجيش ابنة قائد تلك القبيلة، فجاء قائده يستشفعه، قال لها: ودي راه جات فيك السهم ديالك بنت القائد، وانا راه استشفعك الا جات على خاطرك، تنزل لي عليها وخذ هالسبايا، خذ منهم ما تشاء. فعلا نزل على بنت القائد، عطاها القائد ديالو ودخل كيشوف السبي وما لقى الا هذيك اللي عطى لها 1000 دينار و200 دينار و100 دينار، فأخذها يعني، فصارت عنده ملك اليمين، وحل له أن يواقعها وأن يجامعها، لأن مدام خدها بملك اليمين إلا ويحل له الاستمتاع بها. قال: فلبثت معها أياما وإذا بتلك العجوز تأتينا بصندوق، هذه العجوز جابت لنا صندوق، فلما فتحته وجدت 1000 دينار و200 دينار، فهمت الآن؟ من ترك شيئا لله خيرا منه. إذن فرجع بخير، وقعها في حلال، ورجعت إليه أمواله. إذن هذه ثمرة الاتصال بالله عز وجل. يعني وخنت يجيك إبليس ولا يجيك وساوس من نفس ومن الشيطان ومن قرناء السوء، تقول لك ودي تخلعك من الدين ومن الاستقامة، وأنه إذا استقمت على الدين ما غاديش تعيش حياتك مزيان. لا أبدا، ستعيش أفضل حياة وأسعد حياة وأحلى حياة مع الاتصال بالله سبحانه وتعالى، ومع التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. إذن هذا أثر اسم الله تعالى السميع، وكذلك اسم الله تبارك وتعالى البصير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ هذه الآية إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبعه على عينه وأذنه، يعني تحقيقا لمعنى السمع ولمعنى البصر، يعني أن الله عز وجل فعلا سمع، وأن الله تبارك وتعالى فعلا بصير. وإذا تعبد الله عز وجل، إذا تعبد الإنسان الله عز وجل بهذه الأسماء تثمر سعادة غامرة تغمر القلب. إذن هذا ما أحب الحديث عنه في هذا المجلس، يعني ننتقل منه إلى آيات تتعلق بالمشيئة، ولكن هذا نرجعه إن شاء الله تعالى للمجلس القادم. أكتفي بهذا القدر، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.